إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير على حضرات المستمعين، كل سنة وانتم طيبين. صباح الفل لكل مستمعين، ويا رب ان شاء الله ايام مفترجة فيها كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة ان شاء الله. بما تسابق لتهنئة المستمعين، يا رب ايام هو طبعا رمضان شهر خير، بس يكون الخير يا رب ان السنة زيادة شوية لمصر. احنا داخلين او احنا اوريدي في ايام مفترجة بالفعل، احنا في ايام يعني روحانية كبيرة، ان شاء الله ربنا يتقبل منا صيامنا ودعائنا وصلاتنا وكل حاجة ان شاء الله. يا رب ايام حلوة علينا كلنا، ودخل رمضان بنا سمات ان شاء الله. جميل، زي ما بيقولوا كده في الاحياء الشعبية، دخلة رمضان تكون دخلة خير ان شاء الله على الامة العربية كلها. يعني احنا طرحين النهاردة موضوع يعني الى حد ما لو هو تنفذ هيكون فيه شيء جميل. يعني لو انت قبل رمضان ما يجي كده قررتي بينك وبين نفسك انا في سلوك مش حلو عندي مش راضي عنه انا هبطله، القرارات اللي انتوا هتاخدوها ايه في استقبال الشهر الكريم، بس تكون قرارات نهائيه لا رجع فيها يعني مهما كان. يعني مش رمضان يخلص نرجع تاني، بل مش سلوك لا لا لا اي عادات او اي لا حاجه، هي البدايه تكون رمضان. انا في رمضان سنه 2016 بطلت كذا، ايه بقى كذا دي؟ اي عاده اي سلوك انت مش حابه موجود فيك وعايز تبطل، او كمان انا قررت اعمل كذا، يعني ال- ال- السلوك ده سلوك طيب، قررت مثلا اني انا اوجه زكاتي لكذا، خلاص يعني كل سنه هوجهها لكذا، قررت مثلا اني انا اعمل كذا وكذا، دي تكون عمل خيري او عمل في صالح لبلدي او او او او او, أو دي متعدده احنا عايزين نعرفها من حضرات المستمعين. يعني قرار بالسلب او بالايجاب بس ما ترجعش فيه. لا خالص، احنا صفحتنا للاسف لا تعمل، بس احنا بنشتغل على تليفوناتنا وبرضه هنتواصل معاكم ان شاء الله. وعلى تليفوناتنا يا مروه 257-92-303 و 257-84-124، بس لو سمحتم يكون القرار اللي هعمله كذا او القرار اللي مش هعمله كذا باختصار عشان نقدر نزيع اكبر عدد من القرارات اللي هي بالفعل كانت من امس، واحنا برضو بناخد القرارات اللي القديمه، بعد كده هناخد القرارات الجديده. يا رب كلها تتنفس، كل سنه وانتم طيبين. لما تلاقي نجوم السما مليانه ايمان، واما تلاقي الخير والحب في كل مكان، واما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود ارجوك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي الليل نور في السما فرحان، يبقى بعود ارجوك لينا يا رمضان. حلو يا حلو عيال الفرحانة بالفواني، فلكيان رمضان يوم الاثنين، ولكن هذا الهلال هلال رمضان متى سيتم استطلاعه مروة؟ هيستطلعه إن شاء الله العلماء يوم الأحد القادم إن شاء الله مع ممثلي دار الإفتاء وهيئة المساحة. إذن في انتظار هلال رمضان يهل علينا بكل خير يا رب. كل تجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي الليل منور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا من القرارات التي جاءت إلينا بالأمس. إبراهيم علي خلف بيقول والله أنا أريد الامتناع عن الفيس بس مش عارف هنجح ولا لا. حضرتك امتنع عن الفيس ولكن عن صفحتنا لا. يا حلو يا الفرحانة بالفواني، وحاوية وحاوية مسحرة دي وناس كل تجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان. البرنامج العام يهنئكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك. كونوا معنا على موجاتنا، موجات البرنامج العام المتوسطة 119 كيلو هيرتز والإف إم 107.4 ميجا هيرتز. كل عام وأنتم بخير. الهلال رمضان هنستطلعه مع حضراتكم يوم الحد إن شاء الله، ومرة تانية ثالثة ورابعة يهل هلال رمضان وهو بكل خير على الأمة العربية كلها. مروة احنا شغالين على تليفوناتنا، مش هنوقف تليفوناتنا كمان لو سمحتي. كمان من الرسائل اللي عندنا هيما بيقول هيمتنع عن كل حاجة حتى انتهاء الثانوية العامة. دعواتكم، ربنا معك يا هيمة ومع كل الطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وكل الطلاب إن شاء الله. كل واحد حيتجه للجنة امتحان ربنا يوفقه ويكون من المتفوقين إن شاء الله. عماد القبرسي بيقول قررت الامتناع عن رؤية القنوات التلفزيونية كلها وبدون استثناء حتى ترتقي ببرامجها زي الإذاعة، والله كل برامج التلفزيون جابن إحباط. احنا مش بنتكلم عن حد، احنا كلنا بنعمل في مجال واحد بس هو اسعدكم. رمضان رمضان رمضان قال هلال وزهر وبان فكرني بحاجات. عايزين نقول للمستمع عماد القبرسي ان موجات البرنامج العام هتقدم لكل مستمعيها خريطة شاملة كل الرغبات اللي هم بيطلبوها طوال العام. بس خليكم معنا على موجة البرنامج العام 819 كيلو هيرت وأف أم 107.4 ميجا هيرت، معاكم طوال الشهر الكريم وكل أيام السنة. عايش تسمع إذاعة تسمع مع كل مصر وفي كل ثانية وساعة تسمع إذاعة مصر البرنامج العام، خليك على طول معها وعيش جوا الحدث وفي كل ثانية هواها ينقلك محلاش وتاريخ مصر الحقيقي بكلام جد وحقيقي. ومحمد سامي على صفحتنا على الفيسبوك بيقول انتوا مش بتجيبوا ايه اخبار عن الثانوية الازهرية والامتحانات صعبة؟ لا انا لسه بقول لسه بدعي لكم على فكرة. لا احنا هنجهز بس انت خليك معانا وانت هتسمع كل الاخبار اللي في جرايدنا. احنا يعني مش بنجيب اخبار الا من الجرايد, فكل الاخبار ان شاء الله هتسمعها على موجة البرنامج العام اللي هي ساعتنا الان عليها الثامنة الى الربع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة, بالسلامة تروح وترجع بالسلامة, بالسلامة يا حبيبي بالسلامة, بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكوا على طريق السلامة. واحد صديقي اشترى لابنه عربية, شاب بقى وعايز يروح بيها الجامعة ويتفسح. لقيته بيكلمني وبيقول لي وليد سحبه منه الرخصة, بيقوله عشان مركب في ميه, وهو بيقول ان في كتير من أصحابه مركبين في ميه ومحدش بيكلمهم لأنهم سبتينه على الرخصة. قلت له خليه يجي. شفت العربية ما كنتش عارف أميز وشها من ظهرها, كلها في ميه, حتى الزجاج الأمامي لازق عليه في ميه غامق. قعدت جوه العربية وكان وقت المغرب كده, لقيتني مش شايف حاجة خالص. ايه ده يا وليد, انت بتسوق ازاي, انت بتشوف ازاي, بتشوف المرايات ازاي, بتشوف العربيات اللي جنبك ازاي, ده انت كمان مش هتسمحهم, ما انت مركب حاجات من اللي بتضخم وترفع صوت الكاسيت وتحول العربية لقاعة أفراح. يا ابني الكلام ده غلط ولازم تشيله. قال لي يعني هتجيب الرخصة ولا هتثبت لي الفيمي عليها؟ قلت له في إجراءات لازم تعملها ولازم تشيل الفيمي وتروح تفحص وتدفع الغرامة وبعد كده تاخد الرخصة. دي مش مضايقة ليك يا وليد, بالعكس عشان احنا بنحبك وخايفين عليك. قال لي يعني شمعنا انا ومشي. عشان كده هنتكلم في اكتر من حلقة عن موضوع الفيمي والتفييم بين السماحية والحظر والخطورة. هي ايه مشكلة الفيمي؟ البعض بيحتاجه عشان يخفف من أشعة الشمس وحرارتها, وطبعا في الصيف بتكون أشعة الشمس شديدة, والبعض عشان يحقق درجة من الخصوصية داخل السيارة, وطبعا احنا واخدين بالنا من هو التتبع الناس بالنظر وحب الاستطلاع, والبعض الاعتبارات تتعلق بالأمان, يعني الناس اللي ممكن يكونوا معروفين أو بحكم وظيفتهم ولبسهم, والبعض للتباهي, والبعض محاكاة ونوع من الوجاهة. في كمان ناس عشان أغراض أخرى غير مشروعة وغير بريئة, وأعتقد حضراتكم فاهمين أنا أقصد. طب إيه أشكال الفيمي والفرق بينها وبين التفييم؟ في بعض السيارات بيكون الزجاج الخلفي والجانب الخلفي ملون من الفابريكا يعني من المصنع. بعض قائد السيارات بيضعوا ملصق فيمي داكن أو متوسط أو خفيف, بعضهم بيحطوا على الزجاج الخلفي والنوافذ الخلفية, بعضهم بيضعوا كمان على النوافذ الأمامية, وللأسف أحيانا البعض بيخفي كل زجاج السيارة زي صديقنا وليد. بعض تراخيص السيارات مثبت فيها الزجاج الملون وبعضها غير مثبت, بعضها بطرق مشروعة وبعضها بطرق أخرى. بعض السيارات يضبط وبعضها لا يضبط لسبب أو لآخر. عشان كده هي إشكالية متعددة الجوانب, هنحاول نستعرض جوانبها المختلفة في حلقاتنا اللي جاية. تابعونا وهنجاوب على كل أسئلتكم مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي حبيبي بالسلامة. انتظرونا والحكومة في رمضان, الحكومة في رمضان. أولى حلقات البرنامج مع السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, فقط وحصريا على موجاتنا موجات البرنامج العام. بقول كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ان شاء الله, واحنا كلنا صف واحد الشعب المصري والحكومة المصرية كلنا مع بعض ان شاء الله مصر هتبقى بخير. الحكومة في رمضان وإزميرالدا احمد. موعد البرنامج الحكومة في رمضان يوميا على موجات البرنامج العام 9 إلى 5 صباحا, وأولى الحلقات ستكون مع السيد رئيس وزراء مصر. من لحظات كنا نستمع إلى طريق السلامة, وهناك تحذير واجب ان احنا نعرفه ونعرفه لحضراتكم: 50 جنيه مخالفة الركوب بدون تذكرة و100 جنيه للباعة الجائلين من الغد في محطات مترو الأنفاق، فالحذر واجب. من جديد نعود لحضراتكم والقرارات اللي انتم قررتم تتخذونها يعني استقبالا للشهر الكريم. فرانسيس فلاور بتقول: حمتنا عن مشاهدة المسلسلات نهائيا وكل ما يغضب الله عز وجل، والتفرغ للعبادة وتجهيز الإفطار، وكل عام وأنتم بخير. فكرة القرار ده واخداه من سنين. طيب يعني إن شاء الله يعني يكون قرار صائب. شادي محمد: أريد الامتناع عن مشاهدة التلفزيون والاستماع دائما إلى حضراتكم، دمتم بخير ودمت ودام لنا كل المستمعين الأعزاء. رامي لطفي: سأمتنع عن كل ما يغضب الله. وحنان زكي بتهنينا وبتقول: رمضان كريم، رمضان كريم على الأمة العربية كلها. أحمد المحلاوي بيقول المسلسلات. خالد بيقول عدم التعصب والزعل. مؤمن منمون، مش يعني الاسم مش واضح، بيقول: عاوز اعرف ابله فضيله متى تذاع ابله فضيله حاليا في كندا. ان شاء الله اول ما ترجع يعني يكون في تواصل بينها وبين حضراتكم، يعني الى ان يتم ريلود من خلال تليفوناتنا. فعلا منال الحسيني بتقول: عن اي شيء يشغل تفكيري بغير التفكير في عبادة رمضان همتنع عنه. وايضا معك رسائل جديدة يا مريم. ابراهيم شوقي حجر من المنصورة بيقول: صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لذا يجب أن نستفيد من هذا الشهر الكريم وترويض النفس البشرية على ما هو صالح للفرد والمجتمع معا، وأن نرتقي للمستوى اللائق بسلوكيات هذا الشهر الكريم وفضائله التي لا تعد ولا تحصى، ولكن يجب علينا جميعا أن نحرص عليها والتمسك بها في رمضان وغير رمضان. وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة رمضان، تعلن وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم مسابقة دينية خلال هذا الشهر الكريم تتضمن 30 سؤال على مدار الشهر بالتعاون مع وزارة الأوقاف. المسابقة تهدف لزيادة الوعي الديني لدى الشباب والحث على البحث والقراءة والاطلاع على تعليم الدين الإسلامي. أيضا يتم منح الفائزين جوائز قيمة. إن شاء الله كل شبابنا يكونوا من الفائزين سعداء الحظ. أيضا وزارة التموين في خبر بخصوصه: بتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ الدعم المخصص لكل فرد على البطاقات التموينية شهريا بنسبة 20%، ليصبح قيمة الدعم 18 جنيه للفرد، وذلك بشكل ثابت ومستمر، وتصرف مع السلع التموينية وليس مع فارق الخبز، وذلك لمواجهة التضخم في بعض الأسعار. من تاني نعود لمساهمات حضراتكم على صفحتنا، لا مش على صفحتنا لان صفحتنا لا تعمل، على تليفوناتنا. علاء عبد الرازق يقول: السلام عليكم فريق عمل الجمعة، كل عام وحضراتكم واخوتنا بخير. شهر التسامح، شهر الرحمة، شهر المغفرة والعتق من النار. سأمتنع عن كل ما يسبب معصية الله وكل ما يغضبه، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أيضا نكمل: نتمنى أن لا تطول الرسائل لأن العملية صعبة جدا عندنا. خلي بالك يا أمين، برضو بتديني رسالة طويلة أرفع. ما هو أنا يا أستاذ رضا، إحنا كان في معنا رسالة أنا قلتها أطول. تفضل. رضا الأزور السيساوي بيقول: صباح الخير عليكم وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الإعلاميين وبحلول شهر رمضان الكريم. أنا قررت الامتناع عن مشاهدة التلفزيون في شهر رمضان، وأنا حريص على أن أحافظ على صيامي من المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان التي يوجد بها مناظر خليعة وألفاظ لا تليق بهذا الشهر الكريم، ويكفيني أن أسمع مدرسة البرنامج العام على مدار الشهر الكريم لأني بستفيد من البرنامج والمواد التي يتم عرضها في هذا الشهر. وكل سنة وانتم طيبين. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أستاذة أيمان. أهلا وسهلا، مين معانا؟ من حول حضرتك أهو، أول صباح الخير على زهرتها البرنامج العام. اتفضل. أيمان ومروة. بصبح عليكم الاول. صباح النور. كل سنه وانتم طيبين. بس عاوز ونبي حضرتك نعرف المسلسل بتاع خمسة وربع في رمضان ما نوبتوش عنه اللي هو حاليا او بتاعه الفطار حاليا يعني صعب ان احنا نقول لكم اي مواعيد لان احنا حاليا احنا مش عارفينها. فيعني خليها مفاجاه اول يوم شوقونا كده. طيب المسلسل بتاع الفطار احنا كمان متشوقين لفقراتنا وان شاء الله يعني نوعدكم انها هتعجبكم. اتفضل قول قررت ايه. الله يخليك. ما انا مش هو مش قرار. انا بطلب من بعض الناس اللي هم يعني الحمد لله الواحد بيصلي الفجر من زمان حاضر في رمضان غير رمضان. ما اقترب بقى شهر رمضان حضرتك مثلا اللي هو ايه يوم الاحد اللي هيصبح الاثنين صيام بتلاقي الجوامع مليانه ناس بطريقه يعني غريبه جدا جدا. ربنا يكثر. ما يا رب كمان وكمان. بس خلي بالك معايا مدام ايمان ومدام مروه بعد منها باسبوع الحاجه العدد بيتلاشى لغايه ما يرجع تاني للناس اللي هم الاساسيين اللي كانوا بيصلوا الفجر في المساجد. واخد بالك. طب ليه رمضان غير رمضان المفروض التعبد والتقرب الى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني زيادة الجرعة الدينية في رمضان المفروض أكتر صح. بس المفروض يستمر على ما قبل رمضان إن شاء الله. تمام. ونبقى عاوز بقى من الأستاذة داليا حتى كده رمضان جانا الله يكرمك. لا رمضان جانا هتسمعها لما يجي رمضان وإحنا ما تعرفناش على حضرتك. الحاج سيد عبد السلام الشهرة صديق البرنامج العام مدير التربية والتعليم بدمنهور. يا مدام إيمان أهلا بك. أنا شفتك في الاستوديو وكنت عندك صديق تعيد الإذاعة والله. كل سنة وحضرتك مع مدام وفاء فاضل ومع مدام أمنية عزيز. أهلا بك يا فندم. كل سنة وأنت طيب. وبرسل لهم تحية كده إن شاء الله يكونوا هم بخير بعد ما سابوا البرنامج. والتحية موصولة يا حاج. شكرا يا فندم. ألو ألو ألو مين معنا؟ اتأخرنا عليه معلش. احنا اسفين. نرجو من المستمعين ان هم ما قل ودل عشان المستمعين ما يتضايقوش مننا. يعني في امبارح حد ضايقني وقال لي انتوا ما بتاخدوش الا اصحابكم على الهوا ولا ايه. ويعلم ربنا ان احنا لما اي مكالمة بتدخل احنا ما بنبقاش عارفين مين اللي معنا على التليفون. محسن نور على صفحتنا على الفيسبوك بيقول السلام عليكم وصباح الخير على كل أسرة الفترة. بصراحة نحن شعب يعني بيختار حاجات معينة نعملها ما أن يهل علينا شهر رمضان. حتى نجد طوابير المصريين على بائع كنافة والزبادي وأمام شاشات التلفزيون وكأن كل هذا سيختفي بعد شهر رمضان ولن نراه مرة أخرى. الدنيا بتتغير ولازم نتغير إحنا مصريين وعادتنا. يعني إذن القرار اللي هو عاوز إن هو يتغير. طب حضرتك ابتدي بنفسك وإن شاء الله هتلاقي يعني ما شاء الله يعني وراك مسيرة. معنا تليفون داليا. معنا تليفون. ألو ألو صباح الخير. صباح الخير. من فضلك اطفي الراديو. طفيته. مين معنا؟ انا مدام سعاد من الجيزه. اهلا وسهلا بيكي. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانتم طيبين والبرنامج العام بخير. وانا عايزه اقول لحضرتك من شويه قلتي خبر عن وزاره التموين. نعم ايوه. زياده 3 جنيه. نعم. هو الزياده كويسه وكل حاجه ولكن المواد اصلا اللي بيصفوها في التموين مش كويسة. ثانيا مش كويسة؟ رحت اجيب التموين امبارح ما لقيتش رز التموين. معلش هو احتمال يكون ان يعني الـ الضغط الضغط هو يعني. بس انت لو رحتي بكرة او لو رحتي بعدي هتلاقي. لا حضرتك هو قال ان مفيش رز لا في نقط العيش ولا حضرتك بلغي عن في الخط الساخن احنا هنقوله. بلغي وقولي الشكوى دي وهذا البائع سيتم مجازاته لان المفروض ان هو يديكي الحصة الخاصة بيكي. ومفيش حاجة اسمها مفيش رز في التموين. لا خالص. بلغي على الخط الساخن. احنا يعني هو مش قداني حاليا بس انا هدور لك عليه وهقوله لك. واهلا بيكي. معنا تليفون تاني. رمضان رمضان خلي هلال وزهر وبهار. I love it. الشاوي قريت الطبلاوي والشيخ محمد رفعت وحلاوة الأذان والجامع اللي جنب بيتنا وهو مليان بناس كتيرة برا وجوا الجامع اللي جنب بيتنا وهو مليان بناس كتيرة برا القاهرة ساعتنا الآن الثامنة. الجرايد قدامنا بس نبتدي بمانشيتات الجرايد. والبداية من الأهرام. العالم المصري يرفرف على جمال عبد الناصر وقائد القوات البحرية بيقول الحاملة إضافة قوية لمصر والأمن القومي العربي. والأخبار عاش الجيش المصري، رفعنا العلم على جمال عبد الناصر أول حاملة مروحيات في الشرق الأوسط وأفريقيا. عاش الجيش المصري. الجمهورية بتقول بعد الرفال استلمنا المسترال ومصر تنضم للقوى البحرية الكبرى. رفع العلم على حاملة الطائرات جمال عبد الناصر والسادات في سبتمبر إن شاء الله. وبرضو حنقول عاش الجيش المصري. وعلى جريدة الوطن مصر تتسلم وحش البحر جمال عبد الناصر، العلم المصري يرفرف على حاملة الطائرات وصبحي ينقل رسالة السيسي إلى أولاند وربيع تذكروا مسافة السكة. وفي اليوم السابع بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. صدق الله العظيم، حاملة الطائرات جمال عبد الناصر تبحر من فرنسا وتغير موازين الحرب على الإرهاب. قائد القوات البحرية بيقول مصر أول دولة بالمنطقة تمتلكها، وقائد القوات البحرية الفرنسية بيقول مصر مستعدة لصد أي عدوان، ورجال الجيش المصري كانوا على مستوى عالي من الكفاءة خلال التدريب. اللهم بارك. ومرة ثالثة ورابعة عاش الجيش المصري. عاش الجيش المصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي في حوار شامل يجيب فيه عن كل التساؤلات، كل ما يشغل بال المواطن المصري بدون أي قيود. حوار مع الرئيس الجمعة 7:30 مساء على شاشة التلفزيون المصري. ونرجع تاني لمانشيتات جرايدنا المصري. اليوم بيقول مصر المصر الدرع العرب في المتوسط، والبحرية تتسلم الحاملة جمال عبد الناصر، وربيع يقول سنصل إلى الإرهابيين قبل تهديد حدودنا. ونسترجع ونتجول ما بين عناويننا اللي هي الحقيقة تمتلئ بها جرايدنا. الرئيس يستعرض حصاد عامين في حواره للتلفزيون، وتريليون و400 مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية. انت حديث ست الرئيس 7:30. مصر تجني ثمار المشروعات العملاقة والعدالة الاجتماعية على رأس الأولويات. 8 محاور لبناء الدولة المصرية. الاستقرار الأمني ومحاربة الإرهاب وصفقات الأسلحة وتحديث القوات المسلحة في رقم قياسي. قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية بأعلى المعايير العالمية. مشروع المليون ونصف المليون فدان يخلق مجتمعات عمرانية متكاملة. أضخم مشروع للإسكان الاجتماعي ومخطط للقضاء على العشوائيات وتطوير القوى الأكثر احتياجا. قرارات جمهورية بتخصيص أراضي للمنفعة العامة في المحافظات. إنشاء طرق جديدة بالقليوبية من أبرزها شبرا الخيمة بنها الحر وبناء 35 مدرسة بالسوهاج ونزع ملكية 5 عقارات متعدية لتوسيع شارع بطنطا ومحطات جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي. وشرطة المرافق تطهر 6 مناطق بالقاهرة من الإشغالات. أكثر من 3 ملايين مستفيد من الدعم النقدي لكرامة وتكافل، حملة قومية للقضاء على فيروس سي ودعم استمرار مبادرة مصر بلا غرامات. دعم استمرار مبادرة مصر بلا غارمات. ونأتي إلى وحش البحر، المسترس. لا، جمال عبد الناصر. اثنين. دلوقتي اسم واحد ما فيش غيره، والله واحد لا أحد سواه. تعالي نتعرف على مهام هذه المدينة العملاقة اللي هي وحش البحر. القيام بعمليات الإنزال البحري والقيام بأعمال النقل البحري الاستراتيجي. القيام بمهام الإخلاء وتقديم أعمال الدعم اللوجستي للمناطق المنكوبة. تقديم العلاج الطبي المؤهل لقوات التشكيل. العمل كمركز قيادة مشترك بالبحر. وإدارة أعمال البحث والإنقاذ للأرواح بالبحر. مدينة متكاملة على البحر، وحش البحر. إمكانات وقدرات هذه الحاملة: القدرة على إخلاء حتى 2000 فرد طبقا للمساحة المتيسرة بإجمالي مساحة 2650 متر مربع. والسفينة قادرة على تحميل من 450 إلى 700 فرد بمعداتهم طبقا لمادة البحر. السفينة مجهزة للعمل كمستشفى بحري، حيث إن أقسام المستشفى منتشرة على مساحة 750 متر مربع تستوعب غرفتي عمليات، غرفة أشعة إكس، قسم خاص بالأسنان وأحدث جيل من المساحات الإشعاعية، وعدد 69 سرير طبي. والسفينة قادرة على تحميل وسائط الإبرار تراز LACM تراز LCAT للإنزال السريع، وتتواجد بالأسطح السفلى للماء لنقل الأفراد والمدرعات والدبابات. بصي، احنا عايزين نقول للمستمعين ان في حاجات احنا بنقراها بس احنا مش فاهمينها لان احنا مش متخصصين، بس الخلاصة انها وحش البحر، جمال عبد الناصر. وعناوين جرايدنا بتقول الخاصة بالمسترال او جمال عبد الناصر: مصر تمتلك سلاح الردع. قائد القوات البحرية يرفع العلم على حاملة الطائرات جمال عبد الناصر. والمسترال أو جمال عبد الناصر إضافة قوية لمصر والدول العربية لمواجهة التحديات الجديدة. أما قائد القوات الفرنسية فبيقول: نفخر بالشراكة، والمصريون أبهرونا خلال فترة التدريب. أما قائد الحاملة جمال عبد الناصر يقول: مصر قادرة على حماية مقدرتها. ورئيس الشركة المصنعة لناصر يقول: أبحرت لمدة أسبوع بطاقم مصري ونفذت مهامها بنجاح باهر. المديرة التنفيذية لمجموعة دي سي ان اس الفرنسية بتقول المسترال ثمرت شراكة ناجحة بين مصر وفرنسا. وفي وصف لجمال عبد الناصر قالوا عنها: مدينة كبيرة ومركز قيادة متكامل وحاملة المروحيات تحتوي 12 سطحا ومؤمنة بالكامل. تجهيزها للعمليات سيستغرق من 2 to 3، يعني هي تكون جاهزة من 2 to 3. وعندنا باقة أخرى من العناوين المتنوعة: استعادة 500 فدان فدان من أملاك دولة بالواحات الواحات إيه؟ وفي الاحتفال بذكرى دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة إلى مصر، الأنبا ديمتريوس، ستظل بلادنا محفوظة إلى أبد الآبدين. وعبد الهادي علام يقول: مصر لا تتخلى عن تاريخها ولا تساوم على وحدتها. تصدير الأساس الدمياطي إلى دول غرب أفريقيا ووضع حجر أساس مستشفى جراحات الجهاز الهضمي بجمصة يخدم 5 محافظات. ومترو الأنفاق يقول: غرامات مشددة على مخالفات المترو من الغد، 50 جنيها للركوب دون تذكرة و100 للتسول بالقطارات. قطع المياه عن القاهرة الجديدة، تجمع 1 و5 ورحب 1 و2 من 8 مساء اليوم حتى 12 ظهر الغد لأعمال الصيانة. وإغلاق نفق أكاديمية الشرطة 6 ساعات. ممليش بيقول: قناة السويس حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال 2015. ودرويش يعرض فرص الاستثمار على المؤسسات المالية في سنغافورة. وزير رئيس الوزراء بدأ إجراءات عاجلة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة. وخبر آخر يقول: تزويد الطائرات بأجهزة التتبع وزيادة ساعة الصندوق الأسود. وذلك بعد التقاط الإشارة تقليص مساحة البحث عن الصندوق الأسود لطائرات مصر للطيران. تحرك مصري لتحقيق الآمال الأفريقية، 33 مليار يورو عائد الطاقة النظيفة في أفريقيا. وبروتوكول تعاون بين دمياط وتسع دول أفريقية تتسلم أخشاب الغابات وتصنعها وتصدرها لدول الإكواس. رمضان رمضان كريم يا مرو. عندنا أخبار كثير عن رمضان، بس نقول بس أخبار مهمة عن التعليم وعن الامتحانات اللي هتبتدي واللي هي اوريدي يعني شغالة. الانضباط يتصدر اهتمامات الحكومة داخل لجان الثانوية العامة وخارجها. والتعليم بتقول: حظر المبيت داخل اللجان وتأمين 250 لجنة بتضم 82,000 طالب بالقاهرة. وماراثون الثانوية ينطلق غدا، ولجان القاهرة مؤمنة ومراوح للتخفيف من حرارة الجو. 560 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحان، وأوراق الأسئلة تحت الحراسة المشددة، واليوم السابع تفوز بحق إعلان نتيجة الثانوية. التعليم والداخلية والاتصالات تحاصر الغشاشين والمشاغبين في لجان الامتحانات. مراقبة لجان الصعيد والأرياف بتقنية جوجل إيرث وتتبع إلكتروني للمشاركين في صفحات الغش. يعني للأسف تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية الأزهرية. وشيخ الأزهر بيقول ويقرر فتح تحقيق ثوري خاص بوقائع تسريب الامتحانات اليوم 6 على التوالي. ووكيل الأزهر يقول لا بديل عن ضبط السير الامتحانات ومنع محاولات الغش تماما. وأدى طلاب الصف الثالث العلمي امتحانات مادة اللغة الإنجليزية والعديد من الامتحانات أيضا. وتفقد الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر سير الامتحانات في العديد من اللجان. طبعا دي الثانوية الأزهرية. نعم. ربنا يوفقهم يا رب. وبعد توقف عملنا التعليم العالي بدء قبول طلبات إنشاء معاهد جديدة. ونأتي للأخبار الكثيرة اللي عندنا الخاصة بالشهر الكريم اللي إن شاء الله هنستطلع هلاله مساء الأحد ويكون في الخير كله لبلدنا. نظرا لان احنا عندنا اخبار كتيرة جدا عن رمضان فاحنا هنقول لكم بس ان هلال شهر رمضان من تاني هيتم استطلاعه امتى؟ يوم الحد ان شاء الله. هنكمل معاكم اخبار رمضان الكتيرة بس نسمع الاول الدقيقة دي. هنا القاهرة دقيقة من كتاب. بعض البحيرات الطينية باردة لدرجة أنه يمكن أخذ حمام طين فيها، فعندما تنمو الفقاعات في البحيرة الطينية تنفجر وتنطلق الأدخنة في الهواء، وأخذ حمام في البحيرات الطينية يمكن أن يجعل بشرتك ناعمة ملساء. منذ ملايين السنين ماتت بعض النباتات وسقطت في المستنقعات، ولكنها لم تتعفن بل سحقت بقاياها وسخنت لدرجة حرارة عالية حتى تحولت إلى فحم. تتكون البحيرات الطينية عندما تعمل الأدخنة على تفتيت الصخور إلى قطع صغيرة. في أيسلندا يستخدم البخار في توليد الكهرباء. كانت هذه دقيقة من كتاب كوكب الأرض من سلسلة حقائق علمية ترجمة عواطف علاء الدين عمر. أصدقائي صديقاتي جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب إعداد وتقديم شيرين ماجد. انتظرونا والحكومة في رمضان. الحكومة في رمضان أولى حلقات البرنامج مع السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فقط وخصيا على موجاتنا موجات البرنامج العام. بقول كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم إن شاء الله، وإحنا كلنا صف واحد الشعب المصري والحكومة المصرية كلنا مع بعض إن شاء الله مصر هتبقى بخير. الحكومة في رمضان وإزميرالدا أحمد. الحكومة في رمضان على موجات البرنامج العام يوميا 9 إلى 5. ورمضان كريم، عاوزين نقول لمستمعينا ان في مسابقة كمان يومية، انت الكسبان الساعة 2:15، يعني ان شاء الله بنسبة كبيرة هي هتكون 2:15 يوميا. الفائز فيها 2 هيفوزوا بألف جنيه يوميا، يعني كل يوم في 2 هيفوزوا بألف جنيه مع كل الامنيات لمستمعينا الكرام. الجنيه بيتكلم، بيعلن عن نفسه وبيدافع عن نفسه وبيقول يحل الامل. مفيش امل من غير عمل، الشعب لازم يشتغل. الجنيه بيتكلم معاكم في رمضان، وميمة مهران وبخيت بيومي والمخرج طارق دياب في فوازير رمضان على الفطار. الجنيه بيتكلم على البرنامج العام في رمضان. الجنيه بيتكلم. الجنيه بيتكلم، مسابقتنا مسابقة البرنامج العام طوال الشهر الكريم، نسمعها بعد الإفطار. في للأسف احنا في موجة حارة، نشوف بقى هي مستمرة معانا ولا هتنتهي امتى. معانا خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أستاذ وحيد سعودي، من فضلك الأول صباح الخير وكل سنة وانت طيب، وطمنا عن حالة الجو. صباح النور يا فندم، انت بالصحة والسلامة. النهاردة الجو شديد الحرارة، بتصل في درجة الحرارة العظمى على سبيل المثال على القاهرة والوجه البحري حوالي 43 درجة مئوية، وهذا الطقس مستمر معنا اليوم وغدا، وإن شاء الله بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأحد. نقدر قلنا أن الجو شديد الحرارة خلال ساعات النهار، بيبقى ليلا مائل للحرارة في بداية الليل ومعتدل خلال الساعات المتأخرة منه، والحمد لله هناك اعتدال في سرعة الرياح بتتيح حركة السفر وأيضا القيام بكافة الأنشطة البحرية. أستاذ وحيد، النهاردة ذروة الموجة الحارة مش كده؟ النهاردة وبكرة حضرتك. النهاردة وبكرة. أيوة. طيب نعرف درجات الحرارة من حضرتك؟ اتفضل. حضرتك السواحل الشمالية من 38 إلى 39 درجة، أما القاهرة والوجه البحري من 42 إلى 43 درجة، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا أسيوط 44 درجة مئوية، ترتفع على جنوب الصعيد ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية. أستاذ وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. العفو يا فندم، شكرا لسيادتك. البرنامج العام يهنئكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك. كونوا معنا على موجاتنا، موجات البرنامج العام المتوسطة 119 كيلو هيرتز والإف إم 107.4 ميجا هيرتز. كل عام وأنتم بخير. الثامنة والنصف إلى 8 دقائق، وبعد 5 القلبك نرجع من تاني لكل فقرتنا اللي من جرايدنا. هو أنا أقول هنا للقاهرة لازم أخلي كل المحطات تعدل، كله يجي عندي يسمعني. 5 لقلبك. الاسد يبقى على دماغك وتمشي في الشارع بالشكل ده؟ ما انا كنت بلبس عليك اسكات. 5 لقلبك. لعيب كره اصلا، الكره جت في دماغه حسبوها هاند بول. جود مورنينج، صباح الخير. انا اللي اتكلمت في التليفون وطلبت واحد مخرج وثلاثة شاي. هات الشاي يا عمي، هذا فلسه على بيجي المخرج وصلحه. هو المخرج لسه ما جاش ولا ايه؟ زمانه جاي يا خواجه، ده انا محضر لك حته مخرج مرسيه يا خبابي، لازم يكون مخرج نباه وساتر جدا يا خواجه. معلش يا خبابي، الصلاه مستعجل وراك نتجنن. قول لي وخياتك، هو دي المخرج؟ حلو الخواجه، يبقى ليلتنا سكوب باذن الله. انا شفت الخلقه دي قبل كده فين؟ سيلانس. ما هو سيلانس. سيلانس، فهمني يا منتج، لميت الممثلين. سيلانس. خلاص بس، ده عبقري بشكل. الممثلين جبناهم كلهم يا استاذ. جبتهم بكامل داستر؟ لا والله، احنا اخذناهم كده شروة على بعضها. عظيم خالص، ممثلين. ايه ايه، ما تعترف. سيلانس. كشف هيئة دلوقتي، كشف هيئة، كل واحد يفتح بقه خليني أشوف سنانه. افهد افهد افهد، فين المنتج؟ فين الرجسات؟ عاجل عنك. موجود يا استاذ، موجود يا فندم. ايه دول كل بقهم ماله مضلم كده؟ مفيش واحد بقه منور ابدا. ما هو انت مش عارف اننا هنصور تصوير داخلي؟ علق الكلبات في سقف حلقهم. يلا فين في السقف؟ ايه هو ده؟ ده عبقري بشكل. ايه ده بقى؟ بقى انت مخرج؟ ايوه مخرج، وده من جنة. في حاجة يا خواجة؟ فردان يا خدرة السهنار. انا اصلي بسبح على خدرتك. ايه بقى الحكاية دي؟ بتشبه علي انا يا خواجة؟ ايه خدرتك ولا مؤاخذة تسبح كتير لواحد مطلع عيني اسمه ابو لمعة الاصلي. يا سيدي ربنا يفك سجنه بقى. بس خدرتك متأكد ان ابو لمعة الاصلي محبوس في السجن؟ ايوه محبوس في السجن. وخدرتك مهراجة؟ مهراجة اصيل، وحتى معايا البطاقة اهي. اتفضل اهي البطاقة. انا معايا شهادة المهرجانات العالية. الحمد لله. يعني اطمنت؟ ايه بس خلاص بقى ناخد راحتنا. يا واد يا مهمندار يمين مولاي، روح خد الفيل حط له صفحتين بنزين واكشف على الزيت والميه بتاعته. وانت يا مهمندار شمال مولاي، روح هات علبه النشوء بتاعتي من زلومه الفيل نمره 4. يلا انهي زلومه فيهم يا مولاي؟ سيادتك عارف ان الفيل نمره 4 له 5 زلاليم. يا خبر اسود يا ابن الزلوم اللي عليك اليمين وانت داخل، ما تبقاش غبي. امري مولاي. قول لي يا شبابي. نعم. فردان يا خدرة. بقينا لوحدنا وناخد راحتنا بقى مع بعض. الزلومة دي مش هي الخرطوم بتاع الفيل؟ مظبوط كده. لكن انا اعرف ان الفيل له خرطوم واحد. ده لما يكون فيل عادي يعني شريب السوق. امال الفيل اللي عندك ايه؟ تفصيل ومعزتك عندي. فيل تفصيل بخمس خراطيم. يا خبر اسود، 5 خراطيم؟ الحسابة زي الكتابة، خليك معايا. ايه بقعد خرطوم للأكل. ايه وخرطوم للشرب. ايه وخرطوم للسجاير. طب والخرطوم الرابع؟ للحريقة. اخويا اسكت انت كمان، سيبني افهم. لا انت مالكش حق ابدا، اجرة السكة وخدتها، جعان وكلب تبقى بتعيط ليه بقى؟ بعيط على الزمن اللي خلى واحد زيك يصرف عليا. خمسة القلبة. مع تحيات انا اللي بقلب، انا اللي بخرج وامثل وامنتج والحن واغني انا بنفسي. ايمن فتيحة ده اسم ده امال فعل. البرنامج العام يهنئكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك. كونوا معنا على موجاتنا، موجات البرنامج العام المتوسطة 119 كيلو هيرتز والاف ام 107.4 ميجا هيرتز. كل عام وأنتم بخير. انتظرونا والحكومة في رمضان. الحكومة في رمضان، أولى حلقات البرنامج مع السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فقط وحصريا على موجاتنا، موجات البرنامج العام. بقول كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم إن شاء الله، وإحنا كلنا صف واحد، الشعب المصري والحكومة المصرية كلنا مع بعض، وإن شاء الله مصر هتبقى بخير. الحكومة في رمضان وإزميرالدا أحمد. من تاني نرجع لتواصل حضراتكم على على تليفوناتنا، لأن الصفحة لا تعمل. تليفوناتنا يا مروة كمان إيه؟ برنامج العام 257-92-303 و 257-84-124، وكمان الرسائل اللي احنا بنقولها برضو من خلال تليفوناتنا نرجع تاني، والقرارات اللي حضراتكم هتاخدوها سلبا أو إيجابا للشهر الكريم، استقبالا للشهر الكريم. منصور أبو خليل، صباح الخير وعلى الأمة الإسلامية والشعب المصري. قصري الجميل. كل عام وأنتم بخير، نأمل في الأيام القادمة أولا أن ينصرنا الله نصرا عزيزا ويرفع راية مصر عليا، وأن ينصرنا على أعداء هذا الوطن الجميل، وأن نحاول جاهدين أن نحافظ على ما تبقى من تراث وأصالة هذا البلد. وأتمنى أن أرى رمضان كما كان قديما، وأثق تماما في إذاعتنا الجميلة، وأتمنى أن يكون التلفزيون كذلك بعد أن أصبح في يعني هناك العديد من يعني احنا بلاش نحن ننقد يعني وسيلة أخرى، خلينا احنا في يعني فيما نحن فيه. ومعنا دلوقتي تليفون. ألو ألو، صباح الخير. الأخت الأخ توفيق محمد مصطفى دمير من المنصورة إن شاء الله. أهلا بك يا فندم، بتفضل قرارك بسرعة. والله أنا أوصي كل أولا كل عام طيبين بمناسبة اقتراب شهر رمضان، نسأل الله أن يجعله شهر خير وبركة على المسلمين وعلى مصرنا إنه لي ذلك والقادر عليه. طبعا يعني أوصي نفسي وأوصي جميع إخواني إن إحنا سلوكنا يتغير عن مكان، يعني يتغير عن مكان قبل رمضان. طب حضرتك إيه السلوك بالضبط اللي أنت عاوزه يتغير؟ إن معاملتنا، لأن طبعا الصيام مش صيام عن الطعام والشراب، لا لازم الصيام يغير سلوكنا. وطبعا أوصي نفسي وأوصي جميع المسلمين بالحرص على صلاة التراويح. يعني أنا أعرف أن أخت يعني ربنا اختارها وهي ساجدة في صلاة القيام، وطبعا أكثر الناس بتصلي الفرض وتخرج، مع أن صلاة القيام ده لها فضل عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم أمين يا رب، ربنا يغفر لنا ولك وللأمة الإسلامية كلها. وساعتنا الآن تعلن وقت هذا البرنامج. هنا القاهرة، همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة سالي صلاح عبد الرحمن المقيمة في قرية ميت لوزة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، والتي تقول فيها: اتقدمت لمسابقة 30,000 معلم، وتم اختياري للتعيين في محافظة سوهاج إدارة البليانة التعليمية مدرسة برديس الإعدادية بنات، مع اني متجوزة وعندي ولد وبنت لسه صغيرين، وزوجي هو العائل الوحيد لينا، وما ينفعش اسيب شغله وينقل معانا، خصوصا ان والدته المسنة المريضة عايشة معانا، وعشان الظروف الصعبة جدا واني مش من السهل اني الاقي الفرصة دي تاني، استلمت العمل في 4 اكتوبر 2015. ومن ساعتها يا حضرات والاسرة مشتتة ومش عارفين نعيش، وتقدمت باكتر من طلب للنقل من سوهاج للدقهلية، لكن محدش رد عليا، علشان كده قلت ابعت شكوتي واطلب مساعدتي، ممكن؟ وردا على هذه الهمسة افاد الاستاذ ياسين محمد احمد مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بالرد التالي: تم تسكين المقبولين في هذه المسابقة وفقا للأعلى مرتبة في المؤهل العلمي، الأعلى في درجات نتيجة الاختبارات، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا. وتم تسكين المتقدمين وفقا لهذا الترتيب في محافظاتهم في ضوء احتياج كل محافظة من كل تخصص، وفي حالة زيادة العدد عن هذا الاحتياج يتم التسكين في أقرب محافظة وفق رغبات كل متقدم التي سجلها بنفسه في استمارة الرغبات المعدة لهذا الغرض. وتيسيرا على المتقدمين، فقد أتاحت الوزارة الفرصة للبدل المتكافئ في نفس التخصص، فعلى من يرغب النقل توفير البديل من نفس التخصص حتى يمكن تلبية رغبته. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود. همسة عتاب. رضا سليمان. رسائل المستمعين الكتيرة وقراراتهم عشان يستقبلوا الشهر الكريم بيها. ماهر حمزة بيقول: كل عام والجميع بخير، واقتراب شهر رمضان المعظم الذي فيه أغلى ذكرياتي خلال مشاركتي في انتصار أكتوبر 73 الذي أدعو الله أن يكون شهر خير وبركة على مصرنا والعالم أجمع، وأن تكون نهاية كل شيء سيء، ويا رب أمين. اللهم تقبل دعائي. كمان من رسائلنا عبد السلام إسماعيل بيقول: لا يوجد مكان في العالم يحتفل بهذا الشهر الكريم زي مصر، وعن طريق مصر عرفت الدنيا الكنافة والقطايف والخشاف ومدفع الإفطار والمسحراتي وإمسكية رمضان وفوازير رمضان وفانوس رمضان وثامة رمضان. وبهذه المناسبة لماذا لا يعود مدفع رمضان للانطلاق بالفعل وليس بمجرد الصدف الإذاعي أو رسم الكاريكاتير في التلفزيون، وذلك من خلال مؤثرات الأمن المركزي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد؟ هي فكرة صائبة فعلا. عاوز أعقب على الرسالة دي وأقولك إحدى الصديقات، هي صديقة بحرانية في زيارة لمصر صديقتنا، بتقول كانت بتتمشى في الشوارع ولقت الدنيا كلها بتوزع وبتعلق الزينات وبتعلق الفوانيس، قالت: جميل قوي رمضان في بلادكم. وليد إبراهيم صنبل بيقول: كل عام ومصرنا بخير وأمن وسلام. أنا شايف أن ما نمنع عنه أنفسنا في غير رمضان هو ما نمنعه في رمضان، لأن رب رمضان هو رب باقي شهور السنة، ونسأل الله أن يهبنا الهداية والردى والسلام. بالنسبة لفترتكم الجميلة، إذا قررتم في رمضان، إن هو خايف إن إحنا نقرر في رمضان إن إحنا نمتنع عنها، إحنا نقدر نمتنع عن أي حاجة إلا أنتوا. لا نهائي نهائي، بالعكس. الصباح، فترة الصباح دي فترة أساسية، يعني إزاي نمتنع؟ إزاي ما نتواصلش معكم؟ مستمعينا الأعزاء، انتظرونا يوميا في رمضان على موجات البرنامج العام مع عبلة إبراهيم وأكلات من الأمثال. الموعد 11:45 صباحا. مصر كلها وعلى الأمة العربية كلها. علاء عبد الرازق، السلام عليكم. مصر الغالية، قيادة وحكومة، بألف خير وألف مبروك علينا الشهر الكريم، شهر التسامح والرحمة والمغفرة والعتق من النار. اللهم أعدنا وبعدنا عن معصيتك وكل ما يغضبك يا الله. عاد رغبة تحاوي قلناها؟ قلناها دلوقتي. عندنا فصل من حوالي 42 سنة أسس علينا جليل جمعية مصطفى محمود اللي بتسب كل أنشطتها في خدمة الإنسان من سنين، والجمعية بتسعى عشان تكمل مسيرة العالم الجليل الدكتور مصطفى محمود، ودلوقتي محتاجينكم معانا ونكمل المشوار. للتبرع للجمعية بأي فرع من فروع البنك الأهلي المصري أو البنك التجاري الدولي CIB مع تحيات جمعية دكتور مصطفى محمود. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. Shut up. برنامج العام ورسائل المستمعين الكرام. مستمع البرنامج العام أحمد حافظ بيقول كل سنة وانتم طيبين. أنا كالعادة أمتنع تماما عن الإنترنت والتلفزيون وإن لم أمتنع عن الراديو تقبل الله منا ومنكم. أم عبد الرحمن صباح الخير على الأمة الإسلامية كلها على الأمة العربية كلها. ربنا يبلغنا ليلة القدر ويعتقنا من النار. وقرارات كثيرة بتخذها في شهر القرآن أهم إغلاق التلفزيون عن كل ما يسيء لروحانيات هذا الشهر. وألف مبروك علينا هذا الشهر الفضيل. علي الدين علي محمود بيقول أنتظر في شهر رمضان صدور رواية المعبد اليهودي بدار في عمان وسوف أمتنع عن الإسراف. كمان أحمد بلتاجي إحنا قرينا رسالة زي أحمد بلتاجي مروة بقولناهاش برسالة موضوع إنشاء. بيقول في انتظار أذان المغرب لحظة الإفطار والشيخ سيد النقشبندي اللي بيخلينا نحلق في السماء اللهم تقبل منا جميع أعمالنا الصيام والقيام وصالح الأعمال وتحيا مصر وتسلم الأيادي. أماني نادي كل سنة وانتم طيبين. قررت أنزل للنادي للتريض بعد صلاة العشاء وبكده أكون امتنعت عن الانسياق وراء هذا الكم الفظيع من المسلسلات وبعدت عن التخمة والكسل. أيضا على صفحتنا صفاء يوسف هو لو الناس قدرت تمتنع عن المسلسلات والأفلام في رمضان يبقى تمام قوي. أهو نحاول نعمل حاجة كويسة في الشهر الكريم بدل ما يضيع مننا بلا فائدة. لا إن شاء الله كل فائدة على نفوسنا وأرواحنا يا رب. عبد العبادي بيقول كل سنة وانتم طيبين. قلتي رسالة دي يا إيمان؟ لا. طيب وتهذيب للنفس وهو قرر عدم الإسراف ويكون شهر توفير مش تبذير ونتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بدران العربي لا للكسل حي على العمل حي على قراءة القرآن وصلاة التراويح وكفة القربات إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظ مصر واحد أمن وأمان وسلام. كمان إقبال توحيد بتقول عادتنا خلت رمضان شهر أكل مش شهر صيام ولأن ده غلط قررت أني مش هجيب يميش رمضان جبت تمر بس لأنه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقررت أن الأكل هيكون عادي جدا زي أي شهر رمضان كريم. على فكرة هم عاملين مقاطعة ليميش رمضان عشان ارتفاع أسعاره لحد يوم 5 رمضان. فعلا الدنيا مش هتتوقف لو احنا ما جبناش يميش. ايه المشكله يعني ان احنا هو رمضان اصلا يعني بنفتكر على طول بالبلح. لا بالبلح وكمان في فاكهه. احنا في عز الصيف دلوقتي في فاكهه يعني بتهيألي ان هي تكون الطف من اليميش. عارفه ايمان الولد الصغير اللي كان بيبعت لنا كل اسبوع يقول ادعوا لي انا عملت كويس انا بسمع الراديو. بعت لنا رساله. هو طبعا هو اسمه احمد وليد بيقول انا قررت علشان دي اول سنه هصوم وانا صغير والجو حر واليوم طويل. المغرب هيبدا الساعه 7 يا كتير قوي. انا مش هلعب كورة بالنهار ومش هتحرك خالص علشان ما حسش بالعطش وجوع. مع السلامة. محمود فتح الله بيقول رمضان كريم زي ما احنا فرحانين بقدوم شهر رمضان ونفحاته وانتصاراته عاوزين نفرح بالمولود الجديد للجيش المصري جمال عبد الناصر حاملة الطائرات وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. كمان هو نفس الرسالة بس هو مكررها. أماني نادي قلناها. أدرية يوسف بتقول احنا في أمس الحاجة إلى هذا الشهر الكريم والاقتداء به شهر الانتصارات ونقاطع المسلسلات ما يبعنا للخير. عارفة يا إيمان مستمعينا بقى دمهم خفيف قوي. أدرية يوسف اللي انت لسه كنت تقري رسالتها بعت رسالة ثانية ليكي انت بتقول عزيزتي إيمان يمكن رسالتي السابقة طويلة لذلك أرجو تلخيصها للمستمع. والله أنا لخصتها من غير ما تقولي لأن يعني الشغل على تليفونات صعب جدا. يعني سيد الشهاوي يقول كل سنة وانتو طيبين وبيصبح علينا زيك وصباح الخير. شوفي بقى احنا بلتجي رسالة تانية قصيرة 3 سطور حمتنا عن التدخين هايل يا ربي كتر من أمثالك. من حوالي 42 سنة أسس علينا الجليل جمعية مصطفى محمود اللي بتصب كل أنشطتها في خدمة الإنسان من سنين والجمعية بتسعى عشان تكمل مسيرة العالم الجليل الدكتور مصطفى محمود ودلوقتي محتاجينكم معانا ونكمل المشوار. للتبرع للجمعية بأي فرع من فروع البنك الأهلي المصري أو البنك التجاري الدولي CIB مع تحيات جمعية دكتور مصطفى محمود. الرئيس عبد الفتاح السيسي في حوار شامل يجيب فيه عن كل التساؤلات كل ما يشغل بال المواطن المصري بدون أي قيود حوار مع الرئيس الجمعة السابعة والنصف مساء على شاشة التلفزيون المصري. يعني نقول رسالة سريعة قبل ما نقول أخبار خفيفة. محمد مرسي، محمد مرسي بيقول نرجو منكم تقديم برنامج عن حياة الصحابة في رمضان وكيف كانوا يعيشون هذا الشهر الكريم. عمر حسن بيقول رمضان كريم، أنا زعلان منكم جدا عشان مفيش برنامج أبلة فضيلة. والله أبلة فضيلة في كندا، يعني هي لو طالت تبعت حلقات من كندا كانت معزتهاش عليكم. ساعتنا الآن 9:15، أخبار خفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير مرة تانية وتالتة ورابعة، أخبار خفيفة إن شاء الله تكون أخبارها كلها خفيفة ولطيفة على نفوسكم. استطلاع هلال رمضان يوم الأحد القادم. وهيئة المساحة بتقول الاثنين أول أيام الشهر الكريم. تكثيف الحملات التموينية وضبط الأسعار خلال رمضان وجهود لمكافحة جشع التجار وحملات للمقاطعة وسيارات الجيش تطرح السلع المخفضة. ووزير الداخلية بيقول اتخاذ جميع الإجراءات لتيسير الحركة المرورية على الطرق والمحاور مع استنفار في الأمن والمرور استعداد لزحام رمضان. وقف أعمال إصلاح فواصل الكباري وتجهيز 14 وحدة إنقاذ سريع ودعوات للمقاطعة وترشيد الاستهلاك أطلقها رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء الحملة لمقاطعة اليميش لارتفاع أسعاره. ويقول رئيس الجمعية الحملة مستمرة حتى 5 رمضان. وهذا هو الخط الساخن لتلقي الشكاوى الخاص بالسلع الرمضانية وغير الرمضانية. وزارة التموين تطرحه على حضراتكم 19280. عايزين كلنا نحفظ هذا الرقم، الرقم الخاص بالشكاوى، شكاوى وزارة التموين 19280. وأيضا خبر بيقول الطيب يطلق استراتيجية الأزهر الجديدة لتصحيح صورة الإسلام. لجان الفتوى في المحافظات لأول مرة وقوافل دعوية في السجون ومراكز الشباب لمواجهة الأفكار الهدامة. نرجع تاني لجهود وزارة التموين. فرح وجبك كون إفطارك أول رمضان بتخفيض 20% في معارض أهلا رمضان وفروع الجمعيات الاستهلاكية. الوجبة تكفي 4 أفراد وتتكون من دجاجة، أرز، نوع واحد من الخضار. كما يوجد وجبة كون سحورك وبسعر 5 جنيهات. سعر وجبة السحور كون سحورك 15 جنيه. احنا كنا انها تكون 5 جنيهات ولكن هي 15 جنيه. محافظة السويس بتتابع الخدمات المرورية للمواطنين والشرقية بتضع اللمسات الاخيرة لأهلا رمضان. تخصيص 55 مسجد بالبحيرة لاحياء سنة الاعتكاف خلال رمضان، وعلى مستوى الجمهورية 2281 مسجد للاعتكاف وحضر صلاة الترويح بالزوايا. تصدير الأثاث الدمياطي إلى دول غرب أفريقيا وفانوس بثلاث فوانيس وعجوبة رمضان. إعلان الفائزين بجوائز الدولة الأحد واحتفالية فنية بليلة الرؤية مساء الأحد بشارع المعز في القاهرة الفاطمية. رئيس البنك الأوروبي يزور المتحف الكبير والزيارة توضح الاهتمام العالمي بالمشروع الذي سيكون واحدا من أكبر المتاحف عالميا. وللأسف استمرار الموجة شديدة الحرارة، وعلى عهدة الأرصاد الجوية الموجة ستنحصر تدريجيا بداية من يوم الأحد. مساء الأحد. ورئيس وزراء المجر يزور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وبئر العشاق يستأنف تلقي الأسرار، حيث يعود بئر مسعود لاستقبال عشاق الإسكندرية بعد إغلاقه لعدة سنوات، حيث ترتدي صخوره ثياب الحداثة بعد أن تحول لمركز مفتوح للتراث أو شكعلى الانتهاء. افتتح في لندن أول معرض نسائي للملابس الإسلامية، ضم منتجات 90 شركة وإكسسوار من الذهب والفضة وحلوى شهر رمضان. كما عقد على هامش المعرض ندوة عن الاستثمار الإسلامي. وفي اليونان ممنوع. ممنوع إيه؟ قولي إيمان ممنوع إيه؟ ممنوع ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي خلال زيارة الأماكن الأثرية حفاظا عليها. ولأننا نستقبل الشهر الكريم والموجة حارة، هناك مشروبات رمضانية طبيعية هتساعدنا كتير. التمرين دي، التمر الهندي بيروي عطش الصائم ومبرد للجسم، كما انه يقلل من اعراض صداع ما بعد الافطار ومهدئ للاعصاب ومساعد على عملية الهضم. العرقسوس، العرقسوس مفيد جدا لعلاج عسر الهضم والام المعدة وامراض الجهاز الهضمي، ويقوي الجهاز المناعي ومضاد حيوي طبيعي، ولكنه لا يفضل لمن يعاني ارتفاع ضغط الدم. وأشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء بتصريحات رئيس الكنيسة البروتستانية الألمانية، حيث طالب فيها بتدريس الدين الإسلامي في جميع المدن الألمانية لمنع الشباب المسلمين من الانخراط في الراديكالية والاتجاه نحو الإرهاب. على موجة البرنامج العام، في 10:05 تلتقون مع منى بطاح وما يطلبه المستمعون وأحلى الأغنيات، وفي 13:10 الكلم الطيب وفترة دينية مفتوحة على الهواء والدكتور حسن مدني. في 16:15 أطفال النهاردة وأسرة برامج الأطفال، أما صوت مصر بانوراما مصرية وكل جديد على الساحة المصرية في 9:15 مع حمدي عبد المجيد وأمل مصطفى. قبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة أوتار موسيقية مع نظر الدسوقي، وحلقة دينية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. كل عام أنتم بخير. وبعد انتصاف ليل القاهرة بنصف ساعة محطة إذاعة في أقل من ساعة، ومحمد فؤاد وضيفه الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة. ومنوعات درامية تأتيكم في 16:15 وعلى موجات البرنامج العام طوال الشهر الكريم المفاجآت. وانتظرونا مائدة رمضان عامرة بكل الفنون الإذاعية. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله نلتقي غدا مع أخبار خفيفة تسعدكم. أخبار خفيفة. هنحاول سريعا ان احنا نقول كل رسائلكم المتبقية. سيد الشهاوي بيهنينا، واحنا كمان بنهنيك. الزهراء، زهراء الرسول بتقول، لا الزهراء حبيبة الرسول، كل عام وانتم بخير، رمضان احلى. على موجات البرنامج العام قررت في رمضان اني احفظ القرآن واصل رحمي واسامح كل انسان غلط فيه. الله، شفتي ثلاث قرارات كلهم اجمل من بعض، تحفظ القرآن وتصل الرحم وتسامح كل انسان غلط فيها. جميلة جميلة جميلة. كمان محمد أبو الخير، سأمتنع عن كل ما يغضب الله من محرمات. وأيضا رمضان له ذكريات جميلة خصوصا في البرنامج العام. شكرا. عمر حسن بيقول على فكرة في دايما حاجات ناقصة في التموين. لا، انت لو رحت ولقيت حاجة ناقصة روح تاني يوم، ولو امتنع التاجر او البائع. عندنا رقم ساخن 19280، بلغ عن هذا البائع. كمان بدران العربي، تفضلي. بدران العربي بيقول كل سنه وانتم طيبين، لا للغلاء، لا للاحتكار، لا للغيبه، للقول الفاحش والتهور والهوجاء، لا للكسل حتى على العمل، اي حي على العمل، حي على قراءة القرآن وصلاة التراويح وكفة القربات إلى من لا ينظر إلى الصور الناظر إلى القلوب. اللهم بلغنا رمضان وأحسن نوايانا. دكتورة فاتن صديق من بيروت، قراري اللي اتخذته من سنوات عدم إضاعة أي وقت في ما لا يفيد، وحتابع صلاة التراويح في الحرم ونشرات الأخبار. حنان عمار من أسيوط، إن شاء الله حرشد الاستهلاك. كمان احنا قلنا كل الرسائل، بس احنا محتاجين ان احنا نعمل ريلود، لو في وقت هنعمل ريلود ونقول لو في رسائل تانية. موجات البرنامج العام مع كل المستمعين، صباح الخير. افرحوا يا بلدي اللوهيت، رمضان منور فوانيت، افرحوا يا بلدي اللوهيت، رمضان منور فوانيت، يا حلاوتي الدين الله والقمر الدين الله وجياد النقل وقرطيسه. افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات في المغربية رحمة الدنيا تعيد أذان الله أكبر ونعلح عندنا ونقول هيه ونجري عالبيت نتنطط وقلوبنا من الفرحة تزقطط ونقول لبعضنا رمضان جه. افرحوا يا بناتي الله وهيتوا رمضان ونور فوانيتوا، يا حلاوتي الدين والقمر الدين عايزين نقول للمستمعين ان بالامس كان معنا المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء وقال ان في اجراءات صارمة لكل من سيستخدم يعني الوصلات الغير رسمية لاستخدام زينات رمضان. نخلينا السنة دي ان احنا نستخدم زينات رمضان اللي هي الورقية، زي ما احنا شايفين عند الزملاء في غرفة الكنترول الحقيقة في زينات من الاوراق الملونة غاية في الجمال، ممكن نستعيد عنها بدل اللمبات الكهربائية اللي فعلا بتستهلك كتير من الطاقة الكهربائية اللي احنا في حالة في حاجة شديدة لها. ومروة حدثت التليفونات، معنا تليفونات يا مروة، يعني رسائل على تليفوناتنا. اكيد معنا ناس يعني عزاز على قلبنا. جيجي لامار بتقول صباح الجمال والأمل. يا جيجي الرسالة طويلة يا جيجي. كل شغف وسعادة أعذروني أصل أنا بعشق صوتها. ده بتكلم عليك يا أمين. أشكرك يا جيجي، يا أهل يا نهار أبيض. يا جيجي الرسالة طويلة يا جيجي. طب إحنا بصي حنقول آخر الرسالة، هي بتحيي السيد الرئيس يعني بتتمنى إن ربنا يمن على البلد بكل خير، ويعني أنا بشكرك على مضمون الرسالة دي يعني من كل قلبي والله بحييك. في رسائل تانية يا مروة؟ في رسائل كتير، يعني احنا والله بنعتذر علشان احنا مش بنلحق نقول كل الرسائل بتاعتكو، بس أنا يعني اشارت لنا ان الوقت خلاص اوشك على انتهاء. اعذرونا، احنا بنقول رسائل من خلال تليفوناتنا، ونتمنى ان شاء الله ان احنا دايما نتواصل معاكم في كل الفترات وفي كل الايام الجميله اللي هي جايه ان شاء الله، ورمضان كريم وايام جميله جايه. سنة وانتم طيبين، دايما نلتقي على موجة البرنامج العام. رمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين، وان شاء الله رمضان كريم سعيد عليكم كلكم. وزعل الممنوع، محدش يزعل مننا لو ما سمعش اسمه، معلش اعذرونا. ومرة تانية رق تحية من فريق العمل على ناصر في استوديو الاخبار. هذه هي لمساتها الفنية أمان إهلال. وشكرا للمساتها الإخراجية داليا محمود. صباح الخير إيمان عبد الحليم، شكرا لك. صباح الفل ليكي مروة أمين ولكل المستمعين الكرام اللي كانوا معانا على تليفوناتنا أو على رسائلنا، وأهلا بها مشرقة مياد الفيشاوي ومعها موجز التاسع، وأيضا تستكمل معكم اللقاء مروة أمين وفريق مهندسة الهواء أمين هلال والمخرجة داليا محمود. نراكم على خير إن شاء الله الجمعة القادمة، أولى أيام يعني الجمعة في شهر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين.